كربلاء قبلة هوانا. نقصد لها باربعينا ترتفع راية خلودا من بدت ثارة مشينا. نعتني بلا ثون زورا كل محيب يروي حنينا. كربلاء اشرع الموالي والحسين هو السفينة. بس تأمل تحمل شلون الملايين، والله ما يوجد مثلها بالزمان. واللي يدخل حضرة حسين ويزور مو ضريح يدخل جنة عدن. يبقى في كل السنين هو مرسى العاشقين، كلنا في شوق وحنين المرقد حسين. يبقى في كل السنين هو مرسى العاشقين، كلنا في شوق وحنين المرقد حسين. عمري كله ما أحس به إلا شوقي للزيارة. هذا لي حسين أنا أحبه وليضد في خسارة. ودي أوصل عدق بابه، ودي أنظر للمنارة. قلبي ذايب باشتياقه، شل يطفي من نار. لا تظنوا بي يا روحي يا موالي أنا روحي معلقة في حضرة حسين ما نسيته وقلبي ما ينسى الحسين ريت عايش يم ضريحة وقبته عن عقيدة وعن يقين مؤمني بحب الحسين أخدمه بمر السنين أوفي للدين عن عقيدة وعن يقين مؤمني بحب الحسين أخدمه بمر السنين أوفي للدين كربلاء قبلة هوانا نقصدي لها باربعينا ترتفي عراية خلودا من بدات ثورة مشينا نعتني بله فونزورا كل محب يروي حنينا كربلا شرا الموالي والحسين هو السفينة بس تأمل تحمل شلون الملايين والله ما يوجد مثلها بالزمان واللي يدخل حضرة حسين ويزور مو ضريح اللي يدخل جنة عدن يبقى في كل السنين هو مرسل عاشقي كلنا في شوق وحنين مرقد حسين يبقى في كل السنين هو مرسل عاشقي كلنا في شوق وحنين مرقد حسين عمري كله ما أحس به إلا شوقي للزيارة هذا لي حسين أنا حبه واللي يضيده في خسارة، ودي أوصل عدقي بابك، ودي أنظر للمنارة، قلبي ذايب باشتياقك، شل يطفي من نار، لا تضن بي روحي يا موالي، أنا روحي معلقة في حضرتك، ما نسيت وقلبي ما ينسى الحسين، ريت عايش يم ضريحة وقبتك، عن عقيدة وعن يقين مؤمني بحب الحسين، أخدم بمر السنين أوفي للدين، عن عقيدة وعن يقين مؤمني بحب الحسين، أخدم بمر السنين نوفي للدين، أخدم بمر السنين نوفي للدين، يظل أكبر شرف من أمشي زاير بالشعاير، على عيوني تمر حب ومناير، في كل خطوة تمشي تحيا ضماير، والمشاعر وكل من يوصلك ما يبقى حايل، حب ابو الاكبر على الفطرة، واللي يزوره بالعمر مرة، عن اليف حاجة واليف عمره، تضمن أجرك على الزهرة، حب أبو الأكبر على الفطرة، واللي يزوره بالعمر مرة، عن أليف حجة وأليف عمرة، تضمن أجرك على يظل أكبر شرف من أمشي زاير بالشعاير، على عيوني تمر قبة ومناير، في كل خطوة تمشي تحيا ضماير، والمشاعر وكل من يوصلك ما يبقى حاير، حب ابو الاكبر على الفطرة، واللي يزوره بالعمر مرة، عن اليف حجة واليف عمرة، تضمن اجرك على واللي يزوره بالعمر مرة، عن أليف حاجة جو ألف عمرة تضمن أجرك على الزهرة تضمن أجرك على دخيلك لو فقط تنظرني مولاي أنا لك جار فلا تحرمني من يوم أربعينك إمام بحيرة مشتاق طيفك إمام بحيرة الأشتاق طيفة أرد طوفك شكثور ذابحني باللهفة حنينك كربلاءك غايتي الغاية أمشي بيدي مو غريبة تلقى ويانا المهدي نفسه يمشي مشاية كربلاءك غاية الغاية كربلاءك غاية الغاية أمشي بيدي حامل الراية مو غريبة مهدي نفسه يمشي مشاية دخيلك لو فقط تنظرني مولاي أنا لك جاي فلا تحرمني من يوم أربعينك إمام بحيرة المشتاق طيفك أرد طوفك شكثر ذابحني باللهفة حنينك كربلاءك غاية الغاية أمشي بيدي حامل الراية مو غريبة تلقى ويانا مو غريبة تلقى ويانا المهدي نفسه يمشي مشاية المهدي نفسه يظل كبار شرف من أمشي زايد بالشعاير على عيوني تمر قبة ومناير في كل خطوة مشي تحيا الضمائر والمشاعير وكل من يوصلك ما يبقى حاير حب ابو الاكبر على الفطرة واللي يزوره بالعمر مرة عن الف حج والف عمره عن ألف حج وألف عمره تضمن أجرك على الزهرة يظل أكبر شرف من أمشي زايد بالشعاير على عيوني تمر قبة ومناير في كل خطوة مشي تحيا ضماير والمشاعير وكل من يوصلك ما يبقى حاير حب ابو الاكبر على الفطرة واللي يزوره بالعمر مرة عن الف حجة والف عمرة عن الف حجة والف عمرة تضمن أجرك على الزهرة، تضمن أجرك على دخيلك لو فقط تنظرني مولا، أنا لك جاي فلا تحرمني من يوم أربعينك. إمام بحيرة المشتاق طيفة أرض طوفك، شكثور ذابحني باللهفة حنينك. كربلائك غايتي الغاية، أمشي بيدي حامل الراية، مو غريبة تلقى ويانا، مو غريبة تلقى ويانا، المهدي نفسه يمشي مشاي. دخيلك لو فقط تنظرني مولاي، أنا لك جاي فلا تحرمني من يوم أربعينك. إمام بحيرة المشتاق طيفك أرد طوفك، شكثر ذابحني باللهفة حنينك. كربلائك غاية الغاية، أمشي بيدي حامل الراية، مو غريبة تلقى ويانا، المهدي نفسه يمشي مشاية، المهدي نفسه يمشي مشاية. يا صاحب الزمان كل خطوة تغسل ذنوب، كل دمعة تحيي القلوب، أوصلك أغلى منايا، هذي روحي فيكم تذوب، روحي مشتاقة ما إلي طاقة من أشوف أنها الملايين، ذايب بحبه أسكن بقربك، يكتبوني زاير حسين، روحي مشتاقة ما إلي طاقة من أشوف أنها الملايين، ذايب بحبه أسكن بقربه، يكتبوني زاير حسين، يكتبوني زاير. أبيات الدعاء كل محب ذايب دليله، حامل ذنوب الثقيلة، يصرخ احنا غير الحسين، أبد ما عدنا وسيلة، للصحن يدخل دمعته يهمل، يبكي همه واغترابه، يلطم بصدره ينعب الحسرة، يا حسين ومصابه، يا حسين ومصابه. كل محب ذايب دليله، حامل ذنوب الثقيلة، كل محب ذايب دليلة، حامل ذنوب الثقيلة، يصرخ احنا غير الحسين، أبد ما عيدنا وسيلة، أبد ما عيدنا وسيلة. للصحن يدخل دمعته يهمل، يبجي همه واغترابه، يلطم بصدره ينعب الحسرة، يا حسيني ومصابه. للصحن يدخل دمعته يهمل، يبجي همه واغترابه، يلطم بصدره ينعب الحسرة، يا حسيني ومصابه، يا حسين. مصابه كل خطوات تغسل ذنوب كل دمعه تحيل قلوب اوصلك اغلى منايا هذه روحي فيكم تذوب روحي مشتاقه ما الي طاقه من اشوف انها ملايين دايب بحبه اسكن بقربه يكتبوني زاير حسين كل خطوه تغسل ذنوب كل دمعه تحيي القلوب اوصلك اغلى منايا هذي روحي فيكم تذوب روحي مشتاقه ما الي طاقه من أشوف أنها الملايين دايب بحبه أسكن بقربه يكتبوني زاير حسين يكتبوني زاير كل محب ذايب دليله حامل ذنوب الثقيلة كل محب ذايب دليله حامل ذنوب الثقيلة يصرخ احنا غير الاحسان ابد ما عيدنا وسيلة للصحن يدخل دمعته يهمل يبكي همه واغترابه يلطم بصدره ينعب الحسرة اهي يا حسيني ومصابه آه يا حسين ومصاب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على